بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على قائد الغر المحجلين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد درسنا في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث 34، يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. المسألة الأولى في هذا الحديث التعريف بالراوي، راوي هذا الحديث وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان ابن ثعلبة ابن عبدي الأبجر ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج من الصحابة. استشهد أبوه مالك يوم استشهد أبوه مالك في معركة أحد، شارك أبو سعيد في معركة الخندق وبيعة الرضوان. اعتبر من رواة الحديث، وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة، كانت أول مشاهده الخندق، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وروى عنه حديث كثيرة، وعن جماعة من الصحابة، وحدث عنه خلق من التابعين وجماعة من الصحابة. كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 78 حديثا، وروي أن أهله شكوا إليه الحاجة، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله لهم شيئا، فوافقه على المنبر وهو يقول: أيها الناس، قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة، فإنه من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، والذي نفس محمد بيده، ما رزق الله عبدا من رزق أوسع له من الصبر، ولا إن أبيتم إلا أن تسألوني لأعطيتكم ما وجدت. توفي رضي الله عنه 74، وهو ابن 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ويروي لنا هذا الحديث العظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الثانية في هذا الحديث، بوب عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. إذن يستفاد منه كون النهي والأمر النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. إذن هو ينقص، إذا كان ينقص فإنه يزيد. وأن الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبان، من رأى فليغير، هذا أمر، والأمر للوجوب. مسألة الثالثة أيها الكرام، أهمية الحديث. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وظاهره أن الإنسان يلزمه الأمر في المعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. وقال النووي رحمه الله تعالى: هو من أعظم قواعد الإسلام. وقال القصري رحمه الله تعالى: الأمر معروف والنهي عن المنكر أقوى شعب الإيمان بوجه وأضعفها بوجه، فتغييره باليد واللسان أقوى شعب الإيمان، وتغييره بالقلب أضعف الإيمان. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، كيف تغير المنكر. المسألة الرابعة في هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بعد أن ساق مجموعة من الأحاديث والآثار، فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فما لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه صلى الله العافية والسلامة. المسألة الخامسة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس قلبه فجعل أعلاه أسفله. وسمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرف هلك. المسألة السادسة أيها الكرام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي سنن أبي داود عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضها كان كمن شهدها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في كل حال من الأحوال. المسألة السابعة أيها الكرام، قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره، وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان، وذلك كأن العمل ثمرة الإيمان، وأعلى ثمرة الإيمان في باب النهي عن المنكر أن ينهى بيده وإن قتل كان شهيدا. قال الله تعالى حاكيا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ويجب النهي على القادر باللسان وإن لم يسمع منه، كما إذا علم أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام فإنه يسلم. المسألة الثامنة أيها الكرام، قال النووي رحمه الله تعالى: فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يقتضي أن غير المستطيع لا يجوز له التغيير بغير القلب والأمر للوجوب. فجوابه من وجهين: أحدهما أن المفهوم مخصص بقوله تعالى: واصبر على ما أصابك. الثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب. المسألة التاسعة، قال النووي رحمه الله تعالى: فإن قيل الإنكار بالقلب ليس فيه تغيير المنكر، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فبقلبه؟ فجوابه أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر الله، وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك فقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. المسألة العاشرة، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وأما قوله فليغيره،

السادسة عشر قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: وليس للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره. وقال المروردي رحمه الله تعالى: ليس له أن يقتحم ويتجسس إلا أن يخبره من يثق بقوله أن رجلا خلى برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدركه. مسألة السابعة عشر قوله: وذلك أضعف الإيمان، وقد جاء في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبق وراء ذلك مرتبة أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام، وفي هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا. مسألة الثامنة عشر قال السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال: وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله تعالى: واصبر على ما أصابك. ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا عما ينهى كافا لما ينهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. مسألة التاسعة عشر قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فإن كان مستورا فلم يره ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يتعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب به، وعنه رواية أخرى أنه يكسر المغطى إذا تحقق ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه، فإنه ينكرها لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه، فهو كما لو رآه. نص عليه أحمد وقال: أما إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون المراد رؤية البصر، أو أن المراد رؤية القلب وهي العلم، والثاني أشمل وأعم، لكن لا بد أن يعلم. إذا علم فإنه يجب عليه الإنكار، إذا علم من رأى منكرا يجب عليه الإنكار بقدر طاقته. مسألة العشرون قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل على رجاء ثوابه، ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارة خوف العقاب في تركه، في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتارة بالغضب لله، يحمل على الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض، ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله، وربما دعا لمن آذاه. مسألة الحادي والعشرون قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وبكل حال فيتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفق بما يأمر به، رفيق بما يأمر به، رفيق بما ينهى عنه، عدل بما يأمر وعدل بما ينهى، عالم بما يأمر وعالم بما ينهى. وقال أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، الناس محتاجون إلى مدارات ورفق والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له، قال: وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وقال أحمد: يأمر بالمعروف بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه، والله أعلم. قال في الوافي في شرح الأربعين وذكر مسائل جميلة أريدها لكم، قال رحمه الله تعالى: وتكون المسألة 22 مناسبة رواية أبي سعيد رضي الله عنه للحديث، روى مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول ما بدأ بالخطبة يوم العيد مروان، فقال فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة خطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أدى الواجب عليه من الإنكار مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وعند البخاري أن أبا سعيد رضي الله عنه الذي جذبه من يده وقال له ما قيل، ورد عليه مروان بمثل ما ذكر، فلعل الرجل أنكر بلسانه أولا ثم حاول أبو سعيد رضي الله عنه تغيير المنكر بيده ثانيا، والله أعلم، أو أنهما واقعتان. مسألة 23 مجاهدة أهل الباطل. إن الحق والباطل مقترنان على وجه البسيطة منذ وجود البشر، وكلما خمدت جدوة الإيمان في النفوس بعث الله عز وجل من يذكيها ويؤججها، وهيأ للحق رجالا ينهضون به وينافحون عنه، فيبقى أهل الباطل والضلال خانعين، فإذا سنحت لهم فرصة نشطوا ليعيثوا في الأرض الفساد، وعندها تصبح المهمة شاقة على من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، ليقفوا في وجه الشر ويصفعونه بالفعل والقول وسخط النفس ومقت القلب، ولا يطمئنوا للأشرار ويرضى بفعلهم ويخضع لهم إلا أولئك الذين انطفأ نور الإيمان في قلوبهم ورضوا لأنفسهم الخزية في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. مسألة 24 إنكار المنكر. أجمعت الأمة على وجوب إنكار المنكر، فيجب على المسلم أن ينكر المنكر حسب طاقته، وأن يغير حسب قدرته على تغييره بالفعل أو القول بيده أو بلسانه أو بقلبه. الإنكار بالقلب معرفة المعروف، والمنكر وإنكار المنكر بالقلب من الفروض العينية التي يكلف بها كل مسلم ومسلم، ولا تسقط عن أحد في حال من الأحوال. فمن لم يعرف المعروف والمنكر في قلبه هلك، ومن لم ينكر المنكر في قلبه دل على ذهاب الإيمان منه، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن أول ما عن علي رضي الله عنه أول ما تغلبون عليه من الجهاد الذي ذكرته لكم قبل قليل، وأيضا كلام ابن مسعود الماضي. إنكار القلب عند العجز، إنكار القلب يخلص المسلم من المسؤولية إذا كان عاجزا عن إنكار باليد أو باللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنه يوشك من عاش منكم أن يرى منكر لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، والعجز أن يخاف إلحاق ضرر ببدنه أو ماله ولا طاقة له على تحمل ذلك، فإن لم يغلب على ظنه حصول شيء من هذا لا يسقط عنه الواجب بإنكار قلبه، بل لا بد له من إنكار باليد أو اللسان حسب القدرة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس، أي رجوت العفو منك والمغفرة وخشيت أن يصيبني أذى من الناس بنفسي أو مالي. من الأشياء التي تكون في القلب الرضا بالخطيئة، المعصية كبيرة، من علم بالخطيئة ورضي بها فقد ارتكب ذنبا كبيرا وأتى أقبح المحرمات، سواء إذن الإنكار بالقلب أمر مجمع عليه، الإنكار بالقلب، عرفناه إنكار القلب عند العجز، والرضا بالخطيئة هذه ثالثا وكبيرة، من علم بالخطيئة ورضي بها فقد ارتكب ذنبا كبيرا وأتى أقبح المحرمات، سواء شاهد فعلها أم غاب عنها وكان إثمه كإثم من شاهدها ولم ينكرها. ولذلك جاء إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها وقال مرة أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وذلك لأن الرضا بالخطيئة أيها الكرام، الرضا بالخطيئة يفوت به إنكار القلب، وقد علمنا أنه فرض عين، وترك فرض العين الكبائر. وقول صلى الله عليه وسلم كان من شهد فكرها كان كمن غاب عنها، أي من حيث عدم الإثم، وذلك إذا كان عاجزا عن الإنكار باليد أو اللسان كما مر معنا. المسألة الإنكار باليد أو اللسان، الإنكار باليد واللسان أو اللسان له حكمان. الحكم الأول فرض كفاية، إذا رأى المنكر أو علمه أكثر من واحد من المسلمين وجب إنكار وتغيير على مجموعهم، فإذا قام به بعضهم ولو واحدا كفى وسقط الطلب عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أتم كل من كان يتمكن منه بلا عذر ولا خوف. هذه مشكلة، لأن إذا مررت على أناس في وقت الصلاة أو مررت على معصية فأنكر بلسانك ولا أحد يسرب عليك. ودل على وجوب الوجوب على الكفاية قوله تعالى تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمة الجماعة وهي بعض المسلمين. ثانيا فرض عين، يكون فرض عين الإنكار باليد واللسان، إذا رأى المنكر وعلمه واحد وهو قادر على إنكارها وتغييره فقد تعين عليه ذلك. تمر على أناس وقت الصلاة كلهم صلوا جزاك الله خير، كذلك إذا رآه وعلمه جماعة وكان لا يتمكن من كاره إلا واحد منهم فإنه يتعين عليه، فإن لم يقم به أثم. دل على هذا عموم قول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقوله من رأى منكم منكرا أي ولم يره غيره، مثله الرؤية العلم والتمكن. مسألة 25 عاقبة ترك إزالة المنكر مع القدرة عليها، إذا ترك النهي عن المنكر أيها الكرام استشرى الشر في الأرض وشاعت المعصية والفجور وكثر أهل الفساد وتسلطوا على الأخيار وقهروهم وعجز هؤلاء عن ردعهم بعد أن كانوا قادرين عليهم، فتطمس معالم الفضيلة وتعم الرذيلة، وعندها يستحق الجميع غضب الله تعالى وإذلاله وانتقامه. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون لا ينهى بعضهم بعضا إذا رآه على المنكر، والأحاديث في هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بحقاب. وفي لفظ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله، وجاء في حديث آخر ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. وعند أحمد بلفظ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بحقاب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وفي رواية ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم، العامة عامة الناس والخاصة هم الذين يقومون بارتكاب الذنب جهارا لا مستعلنين به بحيث يطلع عليه عامة الناس. وحسبنا في هذا أيها الكرام المثل الرائع الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروعة بيانه وجوامع كلمه، إذ قال مثل القائم في حدود الله الذي يأمر وينهى ويمتثل الأوامر ويترك النواهي، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله المنكر لفعل ما نهى الله تعالى عنه، والباذل جهده في دفعه وإزالته، الواقع فيها مرتكبها، استهموا اقترعوا وأخذوا على أيديهم يعني منعوهم وكفوهم عما أرادوا من ثقب السفينة. فقد دل الحديث أيها الكرام أن كل منكر يرتكبه الإنسان، كل منكر يرتكبه الإنسان في مجتمعه إنما هو خرق خطير في سلامة ذلك المجتمع. فلنحافظ على مجتمعنا يا عباد الله. مسألة 26 تصحيح لفهم خاطئ يخطئ الكثير من المسلمين حين يرغبون في تبرير انهزامهم وتقصيرهم في إنكار المنكر، فيحتجون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، على أن الآية نفسها توجب القيام بإنكار المنكر إذا فهمت الفهم الصحيح. فقد روى أبو داود وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المسلم المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول كما مر معنا قبل قليل. مسألة 27 ترك الإنكار خشية وقوع مفسدة. إذا كان المكلف يا أيها الكرام قادرا على إنكار المنكر الذي رآه أو علمه لكنه غلب على ظنه أن تحدث نتيجة إنكاره مفسدة ويترتب عليه شر هو أكبر من المنكر الذي أنكره أو غيره، فإنه في هذه الحالة يسقط وجوب الإنكار عملا بالأصل الفقهي، يرتكب أخف الضررين تفاديا لأشدهما، على أنه ينبغي أن ينتبه هنا إلى أن الذي يسقط وجوب الإنكار غالبية الظن لا الوهم والاحتمال الذي قد يتذرع به الكثير من المسلمين ليبرروا لأنفسهم ترك هذا الواجب العظيم من شرع الله عز وجل. مسألة 28 الأمر والنهي لمن علم أو غلب على الظن عدم قبوله. ذهب العلماء يا عباد الله إلى القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن علم أنه لا يقبل منه، ليكون في هذا معذرة المسلم الآمر الناهي، ولأن المطلوب منه هو الإنكار لا القبول كما صرح به النووي رحمه الله تعالى في كلامه السابق، لأن الله تعالى يقول فذكر إنما أنت مذكر، ويقول إن عليك إلا البلاغ، ويقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو ما قصده أبو سعيد رضي الله عنه حين قال أما هذا فقد قضى ما عليه، ولقد أخبر الله تعالى عن ذا الذين أنكروا على المعتدين في السبت وقد علموا أنه لا فائدة من وعظهم والإنكار عليهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. في ذلك رد صريح على أولئك الذين يجبنون عن الأمر بمعروف النهي عن المنكر ويريدون أن يصدوا غيرهم عن القيام بواجبه، فيقولون لا تتعب نفسك ودع الأمور لا فائدة من الكلام، وربما احتجوا خاطئين بقوله إنك لا تهدي من أحببت، ويغيب عن أذهاني مما نزلت في شأن أبي طالب الذي ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويأمره بمعروف وينهاه عن المنكر حتى لفظ الأنفاس الأخيرة وهو على شركه، فنزلت الآية واسي النبي صلى الله عليه وسلم لحزنه عن عمه الذي دفع عنه وناصره مبينة له أنه لا يستطيع أن يجعل الهداية في قلب من أحب، لأن لا أنها تنهاه عن الأمر المعروف والنهي، وكيف والله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. مسألة 29 قول الحق دون خوف أو رهبة. على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يلتفت إلى شأن من يأمره أو ينهاه من منصب أو جاه أو غنى، ودون أن يلتفت إلى لوم الناس وعبثهم وتخذيلهم، ودون أن يعبه بما قد يناله من أذى مادي أو معنوي يقدر على تحمله، ويدخل في طاقته على أن يستعمل الحكمة في ذلك، ويخاطب كل بما يناسبه، ويعطي كل موقف ما يلائمه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه؟ وبكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وأخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. وكذلك أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر الله عليه فيه، يرى أمر لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله له: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى. إذن عليه أن يتوجب لله عليه مقال، يعني يتوجب عليه فيه أن يقول قولا لغيره. قال العلماء: والحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار، أي وهو الذي مر ذكره، هو الذي يخشى منه شرا أكبر أو أذى لا يطيقه في نفسه وماله. مثلا 30: أمر الأمراء ونهيهم. الأمر معروف أن المنكر واجب على الأمة، كما أنه حق والأمة رئيس ومرؤوس، فكما يجب على الأمراء أن يأمروا وينهوا الرعية، كذلك يجب على الأمة أن تأمر وتنهى أمراءها قياما بالواجب وأداء للحق. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أمر السلطان المعروف أنهى عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقلت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لا بد فاعلا ففيما بينك وبينك. قال طاووس: أتى رجل ابن حباس رضي الله عنه فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهى؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية معصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. و يعني يكون بينه وبينه، ويكون برفق، ويكون بلين و بلطف. المسألة 31: مناصحة لا فتنة. ليس تغيير المنكر بالسيف والسلاح الذي يخشى منه الفتن ويؤدي إلى سفك دماء المسلمين هو المطلوب، ولكن المناصحة التي هي حقيقة الدين، كما جاء عن الخليفتين الراشدين قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لكتاب الله تعالى العمل به، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته، والنصح للمسلمين أئمة وعامة بالتآمر بينهم بالمعروف والتناهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. المسألة 32: الغلظة واللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والناهي يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تختلف الحكمة حسب حال المأمور والمنهي، وما يؤمر به أو ينهى عنه، وما يكون أنفع وأبلغ في الزجر. فتارة ينبغي استعمال اللين في القول والمجاملة والمدارات، وتارة لا تصلح إلا القسوة والغلظة. قال الله تعالى مخاطبا هارون وموسى: موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: فادعوا فاصدع بما تؤمر. ولذلك كان من يأمر وينهى لا بد فيه من صفات أهمها الرفق والحلم والعدل والعلم. قال سفيان الثوري: لا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، ورفيق بما ينهى، كما مر معنا قبل قليل. المسألة 33 المصابرة وتحمل الأذى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ابن شبرمة ونص عليه أحمد الأمر المعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. قال الله تعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فإن خاف السب أو سمع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بمثل هذا. المسألة 34 كرامة لا أذى. ليس فيما ينال المسلم أذى في سبيل الله أمره ونهيه ذلة أو مهانة، وإنما هي عزة وشرف ورفعة في الدنيا والآخرة وشهادة في سبيل الله عز وجل. فالأعظم شهادة لأحمد أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس من المؤمن أن يذل نفسه أن يحرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال ليس هذا من ذلك، أي إنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى لا يصبر عليه. والكلام في من علم من نفسه الصبر على ذلك فالأول ينكر بقلبه ويسلم، وإن أنكر بيده كان أفضل، ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. وفي مسند البزار عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله أي شهداء أكرم على الله؟ قال رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهى عن منكر فقتله. وقد عرفنا أن الأمر معروف والنهي عن المنكر يكون بالحكمة وبالرفق وباللين، وأنه يتقي المرء ربه ما استطاع إلى ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة 35 إنكار منكر ظاهر أو معلوم لا تجسس على خفي مستور متوهم مستور كما مر معنا في أول الدرس. مسألة 36 لا إنكار لما اختلف فيه، لقد قرر العلماء أن الإنكار يكون لفعل ما أجمع المسلمون على تحريمه أو ترك ما أجمع على وجوبه كشرب الخمر والتعامل بالربا وسفور النساء ونحو ذلك أو ترك الصلاة والجهاد ونحو ذلك. أما ما اختلف العلماء في تحريمه أو وجوبه فلا ينكر على فعله أو تركه، شريطة أن يكون هذا الاختلاف مما يعتد به من العلماء أو يكون ناشئا عن دليل، فلا يعتد بخلاف المبتدعة والفرق المخالفة للسنة كالخوارج ونحوهم، كما لا يعتد فيما كان الخلاف فيه ضعيفا لكونه لا دليل عليه ولقيام أدلة صحيحة على خلافه، وذلك كنكاح المتعة وهو الزواج المحدد بوقت فهو باطل وينكر على فاعله بل يعتبر زانيا ويقام عليه الحد. وإن قالت به بعض طوائف المسلمين لقيام الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريمه ونستحله. مسألة 37 عموم المسؤولية وخصوصها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الكرام واجب الأمة جمعاء، فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه ذلك على الوجه الذي مر معنا، لا فرق في ذلك بين حاكم وحكومة أو عالم أو عامي. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. وكل من الخطابين للأمة عامة، وكذلك أكثر نصوص السنة الخطاب فيها عام لجميع الأفراد، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكر فليغيره بيده. ولكن هذه المسؤولية تتأكد على صنفين من الناس وهما العلماء والأمراء، فالعلماء لأنهم يعرفون من شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم من الأمة ولما لهم من الهيبة في النفوس واحترام في القلوب مما يجعل أمرهم ونهيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول، ولما أعطاهم الله تعالى من الحكمة والموعظة الحسنة كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والخطر الكبير عندما يتساهل علماء الأمة بهذه الأمانة التي وضعها الله تعالى في أعناقهم جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لما وقع بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وأكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أي تحملوهم عليه وتحبسوهم وتعطفوهم وتردوهم إليه. وأما الأمراء أي الحكام فإنما سدته معظم خطرهم إن قصروا في الأمر والنهي أكبر لأن الحكام لهم ولاية وسلطان ولديهم قدرة على تنفيذ ما يأمرون به وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسدة لأن القوة والسلاح في أيديهم والناس ما زالوا يحسبون حسابا لأمر الحاكم ونهيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من قال إن جاء ورد في الأثر إن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ولذا وإني نحمد الله يعني في وضع هذا الجهاز في بلادنا ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يبارك فيهم وأن يجعلنا وإياهم آمرين المعروف ناهينا عن المنكر. المسألة 38 من آداب الأمر والآمر والناهي أن يكون ممتثلا لما يأمر به كما مر معنا مجتنبا لما ينهى عنه حتى يكون لأمر ونهي أثر في نفس من يأمره وينهاه ويكون لفعله قبول عند الله عز وجل فلا يكون تصرفه حجة عليه توقعه في نار جهنم يوم القيامة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بل كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله العافية والسلامة. المسألة 38 أو 39 من خصال الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان وتتفاوت درجة الآمر والناهي بالفضل حسب درجة أمره ونهيه والذي يغير بيده أفضل ممن يغير بلسانه والذي يغير بلسانه أفضل مما يقتصر على الإنكار في قلبه وإن كان عاجزا عما قبله. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المسألة 40 أو النية والقصد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون الحامل على الأمر والنهي وابتغاء رضوان الله تعالى وامتثال أمره لا حب الشهرة والعلو وغير ذلك من الأغراض الدنيوية. فالمؤمن يأمر وينهى غضبا لله تعالى أن تبغض محارمه ونصيحة للمسلمين ورحمة بهم إذا رأى منهم ما يعرضهم لغضب الله عز وجل وعقوبته في الدنيا والآخرة وإنقاذا لهم من شر الويلات والمصائب عندما ينغمسون في المخالفات وينقادون للأهواء والشهوات. ينبغي يبتغي من وراء ذلك كله الأجر والمثوبة عند الله سبحانه ويقي نفسه من أن يلاه عذاب جهنم إنه قصر في أداء الواجب وترك الأمر والنهي. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن جرير رضي الله عنه البجلي رضي الله عنه أنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مسألة 41 العبودية الحقة. قد يكون الباعث لدى المؤمن على الأمر والنهي جلاله البالغ لعظمة الله سبحانه كما مر معنا قبل قليل من كلام من رجب وشعوره أنه أهل لأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر يذكي ذلك في نفس محبته الصادقة لله عز وجل والتي تمكنت من قلبه وسرت في آفاق روحه سريان الدم في العروق. ولذلك تجده يؤثر أن يستقيم الخلق ويلتزم طاعة الحق وأن يفتدي ذلك بكل خال ونفيس يملكه، بل حتى ولو ناله الأذى وحصل له الضرر يتقبل ذلك بصدر رحب، وربما تضرع إلى الله عز وجل أن يغفر لمن أساء إليه ويهديه سواء السبيل. وهذه مرتبة لا يصل إليها إلا من تحقق في نفسه العبودية الخالصة لله عز وجل. وأنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد آداه قومه وضربوه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال بعض السلف وددت أن الخلق كما مر معنا كلهم أطاعوا الله من لحم قرض بالمقاريض. وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبي وددت أني غلت بي وبك القدور في الله وما ذاك كله إلا لأن من كمال الإيمان أن يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير كما مر معنا. مسألة الأخيرة في هذا الدرس فوائد هذا الحديث التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى الفائدة الأولى وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب باليد أولا، وهذا يكون لا يكون إلا للسلطان أو الوالد في بيته الرجل في بيته، وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا يكون لدعاة الخير الذين يبينون الناس المنكرات. ثانيا أن من لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه، يكره المنكر ويبتعد عنه ويبغضه ولا يرضى به. الفائدة الثالثة تيسير الشرع وتسهيله حيث رتب هذه الواجبات على استطاع لقول فإن لم يستطع. الفائدة الرابعة أن الإيمان يتفاوت، بعضه ضعيف وبعضه قوي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وله أدلة من القرآن والسنة على أنه يتفاوت. مثلا الفائدة الخامسة أن الإيمان الفائدة الخامسة ليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة، أمر، تغيير. فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد أو في أماكن تجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين الخير ويرغبهم فيه، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا أو ينهاهم ويقول لا تفعلوا، والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.